شرعا ارجاع يد السارق الى جسمه، مع ان الطلب او الطب اسف توصل الى ذلك في الوقت الحاضر؟ لا يجوز، لان في ذلك معاكسة لحكمة الشارع، حيث امر بمعاقبة السارق عقوبة بدنية جلية ظاهرة لتكون ذكرى له اولا، لكي لا يعود الى سارقة اخرى، وتكون ايضا عبرة لغيره، وكما قيل من رأى العبرة بغيره فليعتبر. فاذا تمكن العلم الكافر اليوم من اعادة الكف المقطوعة الى ذراعها، فذلك مما يساعد على القضاء على المقاصد الشرعية من اقامة الحدود الاسلامية. نعم.